الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، ما هي أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان؟ هل هي نعمة المال؟ ومما لا شك فيه أن نعمة المال نعمة عظيمة، فإن الإنسان يتحصل بواسطة المال على ضروريات الحياة، والتي لولاها، لولا ضروريات الحياة التي لا سبيل للحصول عليها إلا عن طريق المال، لعاش الإنسان في ضيق وفي نكد وفي. أما أن أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان هي نعمة العافية في البدن، فمما لا شك فيه أن نعمة العافية في البدن، سلامة السمع والبصر واليدين والرجلين، نعمة عظيمة. إذا أراد الإنسان أن يعرف مقدار هذه النعمة، فإن الإنسان يتحصل بواسطة المال على ضروريات الحياة، والتي لولاها، لولا ضروريات الحياة التي لا سبيل للحصول عليها إلا عن طريق المال، لعاش الإنسان في ضيق وفي نكد وفي. أما أن أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان هي نعمة العافية في البدن، فمما لا شك فيه أن نعمة العافية في البدن، سلامة السمع والبصر واليدين والرجلين، نعمة عظيمة. إذا أراد الإنسان أن يعرف مقدار هذه النعمة فليغمض عينيه وليسر في الطريق، يشعر المقدار نعمة البصر، يتخيل الإنسان نفسه عافى الله تبارك وتعالى الجميع أنه يستيقظ من نومه ولا يستطيع أن يحرك يديه أو لا يستطيع أن يحرك رجليه، ليعرف مقدار هذه النعمة. فنعمة العافية في البدن نعمة عظيمة. أما أن أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان هي نعمة الأبناء، نعمة الزوجة والأبناء، فكما تعلمون أن نعمة الأبناء نعمة عظيمة، وهم زينة الحياة. وإذا أراد الإنسان أن يعرف مقدار هذه النعمة فليسأل الذين أصيبوا بالعقم وليس لديهم أولاد، فهم يدفعون ما يستطيعون دفعه من أموال من أجل العلاج، من أجل نتحصل على هذا الولد. أم أن أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان هي نعمة الأمن في الوطن، في المكان الذي يعيش الإنسان فيه. إذا كان الإنسان آمن في مجتمعه الذي يعيش فيه يشعر بالسعادة. فإذا أراد الإنسان منا أن يعرف مقدار هذه النعمة فليتخيل نفسه أنه إذا خرج من منزله يكون غير آمن على عرضه، على زوجته، على أمه، على أخواته، على بناته، غير آمن على ماله، غير آمن على نفسه، تخرج وأنت خائف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه نعم عظيمة، متى ما حازها الإنسان شعر بالسعادة. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، الأمن، معافا في بدنه، عافا في البدن، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما هي أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان؟ سؤال إليكم. نعمة التوحيد، نعمة الهداية للإسلام والإيمان. لما هي أعظم نعمة؟ لما ما هي نعمة الرزق؟ لما أعظم نعمة هي نعمة الهداية للإسلام والإيمان؟ لما ما تكون هذه النعمة الثانية في الترتيب؟ لما هي أعظم نعمة؟ ها؟ نعم أتممت عليكم نعمتي. طيب يعني لأن سبب السعادة في الدار نعم سبب النجاة نعم مثل ما ذكرتم يا إخوان أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الهداية للإسلام والإيمان، هي أعظم نعمة على الإطلاق، ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بالتكبير عليها لكبرها. نحن شرع لنا التكبير عندما نرى أمرا كبيرا سواء كان كبره كبرا حسيا أو كبره كبرا معنويا. إذا صعد الإنسان الصفا كبر، إذا صعد المروة كبر، إذا صعد مرتفع كبر، إذا صعد على الدابة كبر. لما يرى الإنسان أمر كبير يقول الله أكبر، أي من كل كبير، الله أكبر من كل كبير. وكذلك إذا رأى الإنسان أمرا كبيرا كبرا معنويا فإنه يكبر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصره الله على عدوه في غزوة خيبر قال الله أكبر، فتحت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكذلك نعمة الرزق نعمة كبيرة، لذلك قال الله وليكبروا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هي كبر معنوي. كذلك الصلاة أمرها كبير، فأول ما يبدأها الإنسان يقول الله أكبر لكبرها، لأنها صلة بين العبد وربه. كذلك نعمة الهداية للإسلام والإيمان نعمة كبيرة، أمرنا الله تبارك وتعالى بالتكبير عليها، قال ولتكبروا الله على ما هداكم. فلأن نعمة الهداية للإسلام والإيمان نعمة كبيرة أمرنا بالتكبير عليها. لما هي أعظم النعم؟ لأن الإنسان بدونها يصير ميتا وإن كان قلبه ينبض بالحياة، ولأن الإنسان بدون هذه النعمة يكون في ظلمة وإن كان يعيش بين الأنوار. قال الله تبارك وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فاعتبر الله تبارك وتعالى أو أخبرنا الله جل جلاله أن الكافر ميت وأنه في ظلمة، حتى إذا نال نعمة الهداية للإسلام والإيمان صار حيا وصار في النور. مثل ما ذكرتم يا إخوان أن الإنسان في هذه الحياة لا يستطيع أن يعيش سعيدا بدون نعمة الهداية للإسلام والإيمان، لكن ممكن أن يعيش سعيدا وإن فقد كثيرا من النعم والتي هي عظيمة، لكن يمكن أن يعيش الإنسان وهو فقير، يعيش سعيدا وهو فقير، ويمكن أن يعيش الإنسان سعيدا وهو مصاب في بدنه وهو أعمى وهو مشلول، ويمكن أن يعيش سعيدا وهو من غير أبناء، ويمكن أن يعيش الإنسان سعيدا وهو في حالة حرب غير آمن، لكن لا يمكن أن يعيش السعادة الحقيقية وهو فاقد لنعمة الهداية للإسلام والإيمان. هذه أعظم نعمة. من الذي يعرف مقدار هذه النعمة ويتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ؟ من هذا الذي عرفها؟ أما الجاهل بحقيقة هذا الإسلام وهذا الدين فإنه يصاب بالتفريط فيه، يفرط في التمسك بفرائضه بأوامر الله بالابتعاد عما نهى الله عنه، يفرط في هذه الأمور. لماذا؟ لم يعرف مقدار هذه النعمة. مثل شخص يعطى هدية قيمتها أو يظن أن قيمتها 10,000 وفي الحقيقة 100,000، هل يمكن أن يحافظ عليها وهو يظن أنها لا تسوى إلا 10,000؟ لكن لو عرف أنها أن قيمتها تصل إلى مئات الألوف فإنه يكون تمسكه بها تمسكا عظيما. ثم الذي لا يعرف حقيقة الإسلام المعرفة الصحيحة مع معرفته أنها نعمة كبيرة لكن لا يعرف كيف يتمسك بها التمسك الصحيح فسيصاب بماذا؟ بالإفراط بالإفراط بالغلو. فلذلك نحن بحاجة ماسة أيها الأحبة للتعرف على حقيقة الإسلام وكيفية التمسك به. إذا عرفنا مقدار هذه النعمة فإننا نعض عليها بالنواجذ، ثم إذا عرفنا كيفية التمسك بها كيف نسير على هذا الإسلام فإننا نخرج من دائرة الإفراط والغلو ويصير سيرنا في هذا الإسلام السير الصحيح. فلا ابتداع في الدين، لا أرى ضالة منحرفة، ولا كذلك تفريط وتهاون في هذا الدين ويبيع الإنسان دينه في عرض الدنيا تفريط. إنما يقفز الإنسان القفز الصحيح المعتدلة الذي تجعله يركب على ظهر الجواد. لو قفز الإنسان على ظهر الجواد قفزا عالية جدا سيسقط من الجهة الأخرى، ولو قفز قفزا ضعيفا ما توصل إلى الظهر على الظهر ماذا سيصار؟ سيسقط من الجهة التي قفز منها سيعود على ظهره. لكن من الذي يركب على ظهر الجواد؟ من قفز قفزة معتدلة تجعله يأتي على الظهر تماما. أيها الأحبة في الله، إن نعمة الهداية للإسلام والإيمان نعمة عظيمة، وتكتمل هذه النعمة إذا سار الإنسان على منهج أهل السنة والجماعة فكان متمسكا بالإسلام المحض، الإسلام الخالي من البدعة. إذا سار تمسك الإنسان بالسنة بالإسلام المحض الخالي من الشوائب شوائب البدع فإنه تكتمل نعمته بحمد الله تبارك وتعالى. هذه المادة التي سنتدرسها بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الفصل تعرفنا بأصول الفرق. سنتدرس فيها فرقة الخوارج وما يندرج تحتها من فرق وما يلحق بها من جماعات، وسنتدارس كذلك فرقة المرجعين الخوارج والمرجعين. أيها الأحبة في الله، كما تعلمون أن ديننا الإسلامي له ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. الإيمان والإحسان تسمى يعني كمصطلح يطلق عليها مصطلح العقيدة، والإسلام يطلق عليها مصطلح الشريعة. فدين الإسلام عقيدة وشريعة. الإيمان يقوم على ستة أركان، عقيدتنا الإسلامية تقوم على ستة أركان وهي أركان الإيمان، وشريعتنا الإسلامية تقوم على أركان الإسلام وهي خمسة أركان. نتذكر أشياء سريعة بالنسبة للعقيدة. يا أخوان، هل يوجد في عقيدتنا أشياء تخالف العقل الصحيح لكن لكوننا مسلمين فإننا نؤمن بذلك ولا نعترض عليه، وإن خالف هذا الأمر عقولنا الصريحة؟ هل يوجد في عقيدتنا أشياء تخالف العقل الصحيح السليم لكن نحن لا نجادل ولا نناقش بل نأخذ الأمر بالتسليم فنقول آمنا به كل من عند ربنا؟ هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ ما هو العقل؟ يوجد في عقيدة مو في الشريعة. طيب ما يتعلق بأمور القبر ليس فيها من العقيدة ولا؟ طيب الإجلاس والأسئلة ويتحول القبر إلى روضة، هو العقل؟ العقل يقول هذا الأمر ممكن؟ ترد عليه؟ أنك رد عليه؟ في المقرر سنأخذ مقدمة فيها معنى السنة والبدعة، تعرف كل منهما، نأخذ تحذير من البدع ونعن الاستراق. هل عندكم الورقة هذه؟ لو تصوروها سر عندكم المفردات، أسباب نشوء الفرق، دراسة تفصيل نشوء الفرق في القرون الثلاثة الأولى، نعطيكم يعني نعطيكم تصورون مقدمة في الفرق، ثم نأخذ فرق الخوارج، فرق الشيعة ما ذكروا المرجئة، لكن لابد نأخذ خوارج المرجئة ثم نأخذ فرق الشيعة. اختاروا الأخوة لكم كتاب المقرر دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين، دكتور أحمد جلي، وكذلك مقدمة موقف أهل السنة الجامعة من أهل الأهواء والبدع، دكتور إبراهيم الرحيلي. هذه نعطيكم إياها تصورونها، كل أحد يأخذ نسخة منها، كل عنده المفردات. كنا قبل ما تجي نسأل الأخوة السؤال، قلنا لهم أن عقيدتنا الإسلامية تقوم على ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، وشريعتنا الإسلامية تقوم على خمسة أركان: على التوحيد والصلاة والصيام والزكاة. فنقول هل في عقيدتنا أشياء سواء ما يتعلق بصفات الله أو اليوم الآخر أو القضاء والقدر، هل في عقيدتنا شيء تخالف العقل السليم لكن لكوننا مسلمين مؤمنين نؤمن بذلك ولا نعترض عليه؟ بالنسبة للأخوات المشاركات معنا استمعنا للدرس. طيب الأخوات أيضا نوجه إليهن هذا السؤال: الأخوات اللاتي يقول نعم يوجد في عقيدتنا أشياء، يرفعن أيديهن، وتسجل الأخت المشرفة كم عدد الأخوات التي يقول نعم هذه العبارة صحيحة، وكم عدد الأخوات التي يقول أن هذه العبارة خاطئة؟ عودة لك عبارة صحيحة، نعم عبارة صحيحة مخاطئة متوقف، صحيحة مخاطئة، يعني عبارة خاطئة خاطئة سلام خاطئ صحيحة صحيحة خاطئ نزل مصر خاطئ، يعني ما عندنا غير الاثنين فقط. طيب ما وجهة نظركم لماذا كانت هذه العبارة صحيحة؟ عندكم أمثلة؟ ما يتعلق بالقبر، ما يتعلق بكثير صفات الله، عندك أمثلة؟ الفرق بين ما يدركه العقل أو يحار فيه العقل وبين يرفضه العقل ويقول عنه مستحيل الوقوع. الكلام الآن عن ما نقول أن هذا الأمر مستحيل الوقوع لكن نحن نؤمن به طالما أخبرنا الله به، وإن كانت العقول السليمة ترفضه نحن نؤمن به وتقول أنا مستحيل وقل نحن نؤمن به. هذه العبارة تراجعتم؟ العقل قد يحار في شيء مثلا الكهرباء وانتقالها وكيف يحدث النور، يحار العقل فيها لكن ممكن هذا واقع. ففي فرق بين يحار العقل في كيفية الشيء وبين يرفضه. فأنت تقول لا يقول عنه مستحيل لكن لكوننا مؤمنين نؤمن به. أي شيء في العقيدة، قضاء القدر والأشياء. لما قصد من هذا السؤال؟ طيب قبل أن نجيب خلينا ننتقل للشريعة. هل يوجد في شريعتنا ما أمرنا الله به أو نهانا الله تبارك وتعالى عنه؟ هل يوجد فيها أشياء العقل السليم يقول لو لم يأمرنا الله بها لكان أحسن، وبعض الأشياء يقول العقل لو لم ينهانا الله تبارك وتعالى عنها لكان أحسن؟ هل يوجد في شريعتنا أشياء العقل السليم يرفضها لكن لكوننا مسلمين مؤمنين نمتثل ذلك ولا نعترض عليه؟ هل يوجد في شريعتنا شيء من هذا القبيل؟ نعم، لكن نحن نمتثل ونؤمن ونسلم ولا نعترض. ثم يتعلق بالطواف، بطريقة الوضوء، بعدد الصلوات الركعات، تقبيل الحجر الأسود، المسعى الخفين، أي شيء في الشريعة، الانتقال في المناسك من منى إلى عرفات إلى مزدلفة، هل يوجد أشياء في شريعتنا العقل السليم يقول لو لم يأمرنا الله بها لكان أفضل، ولو لم ينهانا الله عز وجل عنها لكان أفضل؟ أيضا الأخوات نريد إحصائية باللات يقول نعم واللات يقول لا في أمور الشريعة أيضا. إذا أنت ترى يوجد أشياء تخالف العقل سليم لكن نحن نمتثل، وإن خالفتها عقولنا آخر تقول نعم. نعم الشريعة، أنت العقيدة تقول لا، الشريعة تقول نعم ولا لا؟ نعم، إذا أنت تقول في العقيدة لا والشريعة نعم. نعم لا أفضل ما تكون، لكن نحن نسلم ونعمل. نعم أم لا؟ طيب خلاص، يعني أنت تقول في العقيدة وفي الشريعة لا، أنت تقول في العقيدة الشريعة نعم. نعم نعم، أما في العقيدة ولا حتى العقيدة تراجعتم؟ العقيدة لا والشريعة نعم. ها أنت مثل الأخ. نعم العقيدة لا والشريعة نعم. نعم طيب، بالنسبة للذين يقولون في عقيدتنا أشياء تخالف العقل السليم، طيب لو جاءكم شخص وقال طالما هذا الأمر يرفضه العقل السليم لماذا لا نجد له مخرجا فنقوم بتأويله أو نقوم بطريقة ما بحيث ما نظهر أن ديننا الإسلامي خالف العقل السليم؟ فلو قال مثلا أي شيء في العقيدة تخالف العقل السليم لا بد أن نجد له مخرجا، فمثلا أمور القبر وروضة من رياض الجنة، ويقول أول هذا الأمر، فنقول هذا شيء يعني روحي وليس حقيقي، ولا يوجد لا إله ولا كذا، إنما هو على سبيل المجاز والتخيل. لو قال شخص لكم هذا الكلام ماذا تقول له؟ لو قال لك لكن العقل السليم يخالف ذلك، ونحن ما عرفنا ديننا الإسلامي إلا عن طريق العقل، فإذا جاء شيء يخالف العقل السليم فنحن لو قبلناه قدحنا في العقل الذي به عرفنا النقل. فقال مثلا قضية الاستواء على العرش، استواء الله على عرشه، لو قال هذا الأمر لا يقبله العقل السليم فنحن نقول استوى على العرش يعني استولى، نقول عن الغضب أنه أراد الانتقام، ونقول عن الرحمة أنها إرادة الثواب، لأنه خلف العقل، لأن الغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام. طالما أن هذا الأمر خلف العقل نبحث له عن شيء مخرج تأويل. العقل يقول أن الله، لأن العالم مكون من جواهر وأعراض، فلا بد أن يكون الله لا جوهر ولا عرض، حتى لا يكون من جنس العالم، يكون مخالف للعالم. فأي شيء يفهم منه جسمية الله تعالى الله عز وجل عن ذلك، فنحن نقوم بتأويله. الوجه واليدين والرجل والقدم والحق، هذه الألفاظ التي وردت نقوم بتأويله حتى لا نخالف العقل. ماذا تقولون؟ أنتم تقولون أنها تخالف العقل، فقال نحن نحاول نأولها، فنجد لكم مخرج نجعل بيننا الإسلام ما خلف العقل. طالما أنت تقول أن هناك أشياء خلف العقل، بس تخالف العقل ما تخالف العقل؟ العقل ينكر ذلك ولا لا؟ كان العقل ينكر ذلك، قالوا لك نحن نجد لك مخرج. فكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها، خلينا أول أو نفوض خلاص. أنت الآن كيف عرفت وجود الله؟ وأمنت بوجود الله، وأمنت بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم مرسلا من عند الله، عرفت ذلك بالعقل وبالفطرة. من الوسائل عندك العقل، فإذا عرفت الله بالعقل وعرفت أن رسوله صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله بالعقل، ثم جاءك العقل وقال هذه الجزئية تخالف تخالف العقل، وأنتم تقولون بذلك فعلا تخالف العقل السليم، فلو قبلت النقل المخالف للعقل السليم قبلتهما معا كانت إشكالية عندك في العقل الذي دلك على وجود الله، وبالتالي أصبح هذا العقل عندك لو قبلت النقل وأصلت العقل فقدح في العقل الذي به عرفت صحة النقل. هذه مشكلة، لو قبلت النقل وتركت العقل مشكلة، فقمت أول النقل. هل أنتم مذهبكم يستمر بكم إلى هذا المجال ولا أم أنكم يعني تقبلون النقل وإن كان مخالفا للعقل؟ أنتم نصيون والعقلانيون؟ نصيون، إذا نصيون يعني أنتم نصي العقلي. أنت نفسي ولا عقلي؟ عقلاني ولست عقلانيا؟ عقلاني ولا نفسي؟ ها؟ عقلاني ما شاء الله، واحد نفسي واحد عقلاني. ها؟ عقلاني ولا نفسي؟ نفسي يعني أنت تراثي. أنت نفسي تراثي نقلي ولا لا؟ عقلاني ولا نقلي؟ إذن أنت من النقليين الحرفيين ولا لا؟ من الأصوليين؟ طيب نص عقلي نصي، لست عقلاني يعني. مرة نص عقلي. لو سألكم شخص هل أنتم عقلانيون؟ لو قلتم لا صارت مشكلة، ما تؤمنون عقولكم مشكلة، يعني أنتم جامدون لا عقل لديكم، خطأ. فتقول للسائل: ماذا تريد بالعقلانية؟ هل تريد العقلانية التي ترد النصوص بناء على أهوائها وشهواتها وظنونها؟ لكن تقصد هذا؟ لا، لسنا من أهل أتباع الأهواء والشهوات والآراء والظنون. أما إن كنت تريد بالعقلانية، يعني الذين يعملون عقولهم في دراسة نصوص الكتاب والسنة، فنحن نقول نحن عقلانيون، والقرآن والسنة مليئة بالأدلة العقلانية، بالأدلة العقلية. فما ننسحب عن الشخص. فهؤلاء الذين يفتخرون بأنهم عقلانيون تغيرا عن مهم من أهل العقول، وهم أهل الجهل أصلا، ليسوا أهل العقول، أهل الظنون. وهو نعود يا أخواني إلى مسألتنا الأولى. نقول بكل فخر واعتزاز ورفعة: لا يوجد في عقيدتنا البتة، لا يوجد البتة ما يخالف النقل الصحيح، ما يخالف العقل الصحيح أبدا. لا ما يتعلق بصفات الله، ولا بأفعال الله، ولا باليوم الآخر، ولا بالملائكة. لكن نقول قد يوجد في عقيدتنا أشياء يحار العقل في كيفيتها. قد يأتي في شرعنا ما يحار العقل فيه، لكن لا يقول عنه مستحيل. قد يأتي الشرع بمحارات العقول، لكن لا يأتي بمحالاتها. واضح يا أخوان هذه القضية؟ قد يأتي الشرع بمحارات العقول، لكن لا يأتي بمحالاتها. يأتي الشرع بما حار العقل فيه، لكن لا يقول عنه مستحيل. طيب ما يتعلق بصفات الله، نقول يحار العقل في كيفيته، والعقل يقول لك يجب أن تقطع الطمع عن معرفة كيفية صفات الله، هذا عقلا. طيب كيف؟ تقول السبب الأول: لأننا لم نرى ذات الله. وكيف تتحدث عن صفات الله؟ إذا عرفت الذات، فلما كانت ذات الله غير، كانت صفاته تابعة لذلك. وهذا مما ابتلانا الله عز وجل به، واختبرنا بأن غاب عنا بذاته جل جلاله. فالطريقة الثانية لمعرفة كيفية صفات الله أن نقيس على مثيله. إذا لم نرى ذات الله، فإننا نتعرف على مثيله لنقيس عليه صفات الله. فلما كان الله جل جلاله ليس له مثيل، انقطع هذا الطريق. بقي طريق ثالث، وهو أن يأتينا الخبر الصادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيفية صفات الله. فلما كان هذا الطريق أيضا منقطع، لا يوجد خبر صادق يدلنا على كيفية صفات الله، فوجب قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عقلا ولا ليس بعقلا. عقلا، لكن لو قلنا أن في ديننا أشياء العقل السليم يحكم عليها بالاستحالة، لكان ديننا مثل دين النصارى. لو قلنا أنه يوجد في عقيدتنا أشياء العقل السليم يرفضها، لكن نؤمن بها وإن رفضتها عقولنا، صار ديننا مثل دين النصارى المحرف، الذين يقولون الإله واحد وهو في الوقت ذاته ثلاث أشخاص: الأب والابن وروح القدس، ثلاثة جواهر لكل جوهر صفاته المميزة له، ثم يقول الإله واحد. كيف؟ قالوا: دع عقلك واتبعنا، دع عقلك واتبعنا، إن أردت أن تكون نصرانيا حقا فدع عقلك واتبعنا. هل إحنا عندنا هذا الشيء؟ لا يوجد، لا يوجد. هؤلاء المعتزلة، هؤلاء الأشاعرة، هؤلاء الماتريدية، هؤلاء الجهمية، نقول لهم لا يوجد في عقيدتنا أي شيء يخالف العقل السليم، لكن يخالف ظنونكم أنتم وأوهامكم وما استقر في نفوسكم من تمثيل صفات الخالق وصفات المخلوق هذا الأمر لا يوجد في عقيدتنا، لكن أنتم توهمتم ذلك فقمتم تأولون النصوص. أما نصوص الكتاب والسنة فهي على ظاهرها اللائق بالله جل جلاله. ما يتعلق بأمور القبر واليوم الآخر نقول ما يكون في القبر، هل كيفية تابعة لصفات الله؟ راح تكون أسئلة الاتصال بطيئة جدا مع النساء، لكن لابد يكون فيه طريقا أسرع بحيث يشتركون معكم في الإجابة. لأن وقع في المطب يعني وقعة كبيرة، 25 طالبة تقول نعم يوجد في عقيدتنا ما يخالف العقل السليم، 8 طالبات تقول لا، هذه نسبة كبيرة يعني. الشريعة ما عرفنا يعني الرد. ما زال الإشكال موجود. بالنسبة لما يتعلق بالقبر، العقل يحار في كيفيته، كيفية الإجلاس، كيفية السؤال والجواب، كيف تحول القبر إلى حفرة من حفر النار، كيف تحول روضة. العقل يحار في كيفيته، لكن ممكن عقلا ولا غير ممكن؟ ممكن، ممكن يقع، والدليل أدلة كثيرة جدا. الآن يكون في الغرفة شخصان نائمان، أحدهم يرى رؤيا طيبة سعيدة فيعيش نعيم ويتمتع ويتلذذ، والآخر يرى رؤيا سيئة فيعيش في ضيق ونكد فيتعذب. ونحن نرى أننا جسدان فقط ملقيان، هذا يعيش في لذة ونعيم وهذا يعيش في ألم. فالمقصود العقل يقول هذا الأمر ممكن. نؤمن بوجود الجن ولا لا؟ نؤمن، وبينهم كلام واختصام وصند بالك، لكن نحار في الكيفية مع إيماننا بذلك. فهذا الأمر ممكن عقلا يكون، لكن ما سبب الحيرة؟ سبب الحيرة أن ما يكون في القبر تابع لأمور الآخرة وليس تابع لأمور الدنيا. نحن نقول أن الذي أتى بعقيدتنا هو مجموعة من العلماء كتبوا ذلك في مجمع واتفقوا على العقائد أن تكون ستة، ليس كذلك؟ ها؟ من الذي أتانا بالعقيدة؟ هو الله، وليست كعقيدة النصارى المجمع واجتمعوا في مجمع نيقية ولا مجمع كذا وكتبوا عقيدتنا تقوم على التثليث، عقيدتنا تقوم على الأشعار الرباني على كذا. نحن الذي أتى بالعقيدة هو الله، هو الذي أخبرنا عن نفسه وعن صفاته وعن أفعاله وعن ملائكته وعن كتبه وعن رسله وعن اليوم الآخر. الله تبارك وتعالى هو الذي أخبرنا. ومن الذي خلق لنا العقل؟ هو الله. فلا يوجد أي تعارض البتة بين العقل السليم وبين النقل الصحيح. هذا الإشكال قائم. فرق كبير، فرق كبير بين تقول هذا الأمر يحار العقل في كيفيته. مثلا يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قضية الإسراء، يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ثم يعرج به إلى السماء أو في نصف الليلة، العقل يحار، يحار في كيفية، لكن ممكن يقع؟ أي أشياء من جيم تستقع. يعني الآن من الأشياء السهلة بس ورقة تبسلها في ثواني، تدخلها بالفاس في ثواني، تدخلها هنا يخرجك في أقصى العالم. ممكن عقل مثل هذا، العقل يقول ممكن أن يأتي يجعل الله تبارك وتعالى البراق يحمل أن يتحصل لك في ثواني يحمل وينقله. عقل يقول ممكن، لكن نحن على مستوى نقول نحار في هذا الأمر. ينكرها العقل مثل ماذا؟ ينكرها مثل ماذا؟ العقل السليم، العقل السليم يقول طالما انك لا تعرف ذات الله فلا يمكن ان تعرف كيفية صفات الله، فصفات الله تابعة لذاته. من الذي وقع في ذهن هذا غير ممكن؟ الذين مثلوا صفات الخالق وصفات المخلوق. المخلوق الآن جلست على الكرسي وأنا قمت أشرح واحد من الخلف سحب الكرسي، جيت أجلس أسقط، ليس كذلك. أنا جلست على الكرسي الآن محتاج إليه. إذا وقع في الذهن أن صفات الخالق جل جلاله بمثل صفات المخلوق يقع الإنسان في الشبهة. لكن لو وقع في الذهن، وهذا الذي آمن به سلفنا الصالح، أن صفات الخالق تليق به كخالق ولا يعرف كيفيتها، ما يقع في هذا. والجويني رحمه الله قال وجدت أن القوم ما فهموا من صفات الخالق إلا ما يليق في المخلوق. هؤلاء الجهمية والمعتزلة كلابية الأشاعرة ما تريدين، لماذا أول صفات الله؟ لماذا أنكروها؟ ما أنكروها إلا لأنه وقع في أذهانهم أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق. قالوا كيف ينزل الثلث الأخير؟ طيب الدنيا كل بلد له ثلث أخير، كيف؟ كيف؟ إذا قلت لي كيف أقول كيف ذاته، أخبرني بكيفية ذاته أخبرك بكيفية صفاته. فلما كانت ذاته غيب فصفاته تليق به خالق جل جلاله. إذا كان العالم بأكمله، العالم بأكمله في قبضة الرحمن كحبة خردلة في يد أحدنا، فلذلك أن يكون الله سميع بصير بكل أحد ويسمع كلام كل أحد ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى، فلذلك صفاته تليق بذاته. من الذي ينكر؟ من تقدر قلبه بشبهة التمثيل. فلذلك كل المعطلة ممثلة، كل المعطلة الأصل أنها ممثلة. من هم العقلانيون؟ يعني الذين يرفضون النصوص ويقدمون العقل عليها، هم هؤلاء الذين ما فهموا النصوص كما أرادها الله جل جلاله وأرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فهموا النصوص الفهم الصحيح ما وقع بعد هذا الشيء. أجل في الأمر إشكال؟ نعم. لا ما في إشكال. على كل حال يأتي شرعنا كما يقول شيخ الإسلام تيمية بمحارات العقول ولا يأتي بمحالاتها. ومع هذا ننبه، عندما نقول أنه لا يوجد في شرعنا ما يخالف العقل لا يعني ذلك أن العقل مصدر مستقل نتلقى منها عقيدتنا، لا يعني ذلك أبدا. لكن نقول نحن عن طريق العقل ممكن أن نعرف كثيرا من أصول ديننا، نعرف عن طريق العقل مثل تجديد الله، وعن طريق العقل ونحن نتأمل في مخلوقات الله نتعرف على كثير من صفات الله من الحكمة والسمع والبصر والعلم والإرادة. لكن مع هذا كله نقول العقل تابع للنقل وليس النقل تابع للعقل، لأن العقل قد يزل وقد يخطئ وقد تأتي الشبهة وقد يعجز وقد يكون قاصرا، لذلك النقل هو العقل. لو قال شخص نحن ما عرفنا النقل إلا بالعقل، نقول خلاص العقل أدى دوره وعرفك أن هذا النقل من عند الله وجب عليك التسليم. مثال العقل مع النقل، لو أن أحدكم يعرف طبيب متخصص مثلا في القلب، هذا بروفيسور ولا أستاذ كذا مشارك أو كذا متخصص في قضية في جزئية في القلب، فقال اذهب إلى الطبيب الفلاني هذا معروف عنده شهادات، فذهبت إليه إلى ذلك الطبيب، ثم كشف مثلا كتب لي وصفة، فقبلت رقم عيد قال أعطني الوصفة، هذه الوصفة التي كتبها لك الطبيب، فقال لا هذا الدواء لا تأخذه وخذ هذا الدواء. قلت لماذا؟ لم دليتك على الطبيب. طيب بعدين قال ما دام انا دليتك ان هذا الطبيب ممتاز تسمع كلامي انا، لانك انت ما عرفت انه ممتاز الا عن طريقي. اقول لا بس انت متخصص، انت اخبرتني بسبب اطلاعك على شهادات هذا الدكتور على مدح الناس له، اخبرت انه طبيب متخصص انتهى دورك، لكن انت ما تحكم على كلام الطبيب. فكذلك العقل اثبت لنا ان الله موجود وانه ارسل محمد بن عبد الله وان محمد بن عبد الله مرسل من عند الله. طيب فياتي يقول هذا الكلام الذي قاله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حق اقبله، هذا لا تقبله. قل لا انت حذر كلام، طالما قلت انه مرسل من عند الله وان هذا الكلام هو كلام الله انتهى الدور. صح ولا لا يا اخوان؟ هكذا فنحن قبولنا للنقل الصحيح هو تعظيم للعقل، لأن العقل هو الذي يقول بذلك وليس فيه قدح العقل. ونحن نقول لا يمكن أن نحدث تعارض، لكن قد يأتي نقل ضعيف أو موضوع أو فهم فهما خاطئا، هذا الذي عرض العقل الصحيح. وقد يأتي نقل الصحيح يعارضه شبهات وظنون يسميها البدع قواطع عقلية. أقول لها ابني قواطع شبهات ظنون أوهام فاسدة، هذا التعارض. لكن حرف رؤوسنا بدين الإسلام نعتز به نفتخر به. أمور الشريعة نتحدث عنهم بعد الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. عندكم تتوضؤون تستعدون للصلاة، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم بارك على عبد الله. هل تراجعتم ولا ما زلتم؟ نقول يا اخوان حتى في الشريعة لا يوجد البتة هذا الامر، لا يوجد البتة في شيء مما امرنا الله به او نهانا الله تبارك وتعالى عنه ما يأتي عقل انسان سليم ويقول لو لم يأمرنا الله بهذا لكان احسن، ولو لم ينهانا عن الله عز وجل عن هذا لكان افضل. لا يوجد ابدا، لأن الذي أتى بهذا الشرع هو الله، فقد قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فجعل هذا الشرع مسعد لنا في الدنيا وفي الآخرة لا شك في ذلك ولا ريب. وكل ما أمرنا الله به فهو حسن عقلا كما هو مأمور به الشرع، كل ما نهانا الله تبارك وتعالى عنه فهو قبيح عقلا كما هو قبيح شرعا. لكن أيها الأحبة يوجد في شريعتنا ثلاثة أشياء. الشيء الأول أمور حسنها واضح مبين وأمور قبحها واضح مبين، فما كان حسنه واضح بين الحسن أمرنا الله به. التوحيد يا إخوان حسن عقلا، كيف كيف بالعقل تبين لي أن التوحيد حسن عقل؟ التوحيد نقصد به توحيد الله في عبادته، إفراد الله بالعبادة حسن عقلا، والشرك بالله في العبادة قبيح عقلا. كيف صبح أصرفه للنبي؟ طيب أصرفه لشيء لا أصرفه للنبي أقول لك كيف غير طيب. من يثبت لنا أن التوحيد حسن العقل وأن الشرك قبيح عقلا غير كلام الأخوان؟ ومنفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير. فإذا كان الله هو الذي خلق لا شريك له في خلقه، وملكك ولا شريك له في ملكه، ورزقك ولا شريك له في الرزق، فكيف تأتي وتشكر مع الله غيره ممن لم يخلق ولم يرزق ولم يدبر؟ أنا الآن لو الأخ بالماضي جاء وأعطاني هذا الأمر وقال هذه هدية، فقلت يعني جزاك الله خير يا أخ عبد الله الشريف على هذه الهدية. كيف يعطيني الاخ الهديه واشكر غيرنا؟ لا احد يقول ايش هذا المجنون هذا ولا لا؟ اليس كذلك؟ فتذهب تعبد مع الله غيره، تشكر غير الله، تشكر على ماذا؟ تعبده على ماذا؟ لم يخلق ولم يرزق ولم يدبر ولم التوحيد حسن عقلا بالعقل. الذي خلقك وملكك ورزقك ودبر امورك ما تعبده؟ وتعبده وحده ولا شريك له حسن عقله. فقبيح منك اقبح القبح واعظم الظلم واكبر ذنب هو الشرك بالله. طيب بر الوالدين حسن عقله، والعقوق قبيح عقله، واضح ولا لا؟ فامور في شريعتنا واضحه الحسن امر الله بها، وامور في شريعتنا واضحه القبح عقلا نهانا الله عز وجل عنها. الأمر الثاني، يوجد في شريعتنا أشياء حكمتها تعبدية أخفى الله عز وجل عن الحكمة منها لتظهر عبوديتنا لله جل جلاله. من هو عبد على الحقيقة ممن ليس بعبد. صلاة الفجر ركعتان في الوقت الفلاني، نعم. طيب ليش ما تكون الساعة 9؟ ليش ما تكون الساعة 10؟ تعبدا مع يقيننا ان هذا هو الافضل وهو الاحسن. ولا بنعرف الحكمه؟ ولا بنعرف نطوف بالبيت 7 شواط؟ ليش؟ فالله امرنا بذلك، لكن نعلم ان هذه 7 ما اختيرت الا لانها تحقق الطهاره. ليش لم تقل من جوار المسجد الى منى إلى عرفات إلى مزدلفة؟ ليش المناسك؟ إيش الحكمة؟ متعبدية، لكن نعلم أن بهذه الطريقة تحقق لنا النسك والطهارة. نعم، وهكذا. الأمر الثالث، يوجد في شريعتنا أشياء فيها ألم من جهة وفيها حسن من جهة. بغلبة الحسن عليها يأمر الله بها، لأن التشريع للجميع لمصلحة الناس جميعا، فلكون الحسن هو الغالب يأمر الله به، ولكون القبح هو الغالب ينهى الله عز وجل عنه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلو جاءنا ناس من العصرانيين، أنتم عصرانيين ولا لا؟ ها؟ عصرانيون يا أخوان ولا أنتم عصرانيون؟ لست بعصراني، أنت عصراني ولا أنت عصراني؟ عصراني ولا أنت عصراني؟ الأخ يقول ما عصراني وأنت لست عصراني، ها؟ يا بصينا إيش العصراني؟ عصراني ولا أنت عصراني؟ لست بعصراني. ما معنى عصراني؟ ما معنى عصراني؟ عصراني يعني أنت إيش عصرك؟ يعني ما أنت متخلف، ما تعيش بعقلية القرون الماضية. عصرانيين ولا مثل عصرانيين؟ ها؟ لست العصراني؟ ضد العصرانية ماذا؟ الذي لا يعيش بعقلية عصره، يعيش بعقلية العصور الماضية. أنت تعيش بعقول الماضية؟ يعني تعيش عصرك ولا مواكب للعصر الذي تعيش فيه ولا متخلف عنه؟ مواكب له ولا متخلف عنه؟ اي نعم. يعني تعيش عصرك ولا ما تعيش عصرك؟ فانت عصراني. يا اخوان من هم من العصرانيين؟ ها؟ أنت عصراني؟ عصراني. عصرانية كلمة مجملة، كلمة مجملة تحتمل حق وباطل. فإذا كنت تقصد بالعصراني تعيش عصرك بعقلية هذا العصر، نعم لا شك. ولا نقول لا نحن إحنا عصرانيين، يعني متخلفين ضد العصرانية متخلف. يعني تعيش مع هذا بس من باب المزاح، يعني ضدها معناه أنك تعيش بعقول ماضي في عصر الحاضر. يعني تريد الآن بدل ما تركب السيارة تركب الحمير، إن هذا اللي كان على أبائك، فضد العصرانية. لكن إذا أردت بالعصرانية أنك تأتي لشريعة الإسلام وتحاول أن تؤول الشريعة من أجل أن تواكب الشرع فتحل ما حرمه الله، تقول أنه مواكبة للعصر، يجب أن نطور ديننا وإسلام حديث مدرن الإسلام. لكن تقصد هذا لا، العصرانية بهذا الشكل معناه نلوي علاقة الشريعة من أجل مواكبة العصر، فنقول الآن ما يمكن أن تعيش مغربة خلاص، يعني لا بد ضرورة لقيام اقتصاد الناس هذه العصرانية. نقول لا، ما الآن العصر عصر كمبيوتر، تقول المرأة تسمع الكمبيوتر متحجمة، ايش رايك المرأة تمشي بحجابها في الشارع، تمشي وخيمة فوق راسها، ايش هذا؟ هذه مرأة متخلفة ولا مرأة عصرانية؟ غير عصرانية ولا لا؟ وإذا تقصد بالعصرانية هذا الكلام نقول لا، احنا نتمسك بديننا ونعلم أن ديننا صالح لكل عصر ولكل زمان. لا شك أن نعيش عصرنا ونعلم أن ديننا يواكب هذا العصر ويناسبه ويلائمه، لا شك في ذلك. لكن مع تمسكنا بأصول الشريعة، ما نأتي لأصول الشريعة فنحورها ونقول لا نجيز هذا الأمر من العصر يقتضي ذلك وهو أمر محرم، أو نأتي لأمر حلال ونقول لا، يعني التعدد الآن ما يناسب العصر هذا. احنا عصرانيين ضد التعدد، خلاص زمن التعدد هذا في المجتمع الزراعي، المجتمع الصناعي الان ما يحتاج تعدد. استراد المجتمع الزراعي كان الرجل يحتاج، يعني هذا حقيقي كنا نبغى نصير عند النساء برضه، يعني المجتمع الزراعي يحتاج ان يكون للرجل اكثر من المرأة. المجتمع الزراعي يحتاج الرجل فيه لمعاونة مساعدة، تحتاج زوجتين ثلاث أربع أن يحرص ويأتي للزرع، فيحتاج إلى النساء يخرجن الزرع حتى يستخرجن الحب. المجتمع لكن الصناعي الآن والمرأة لا بد أن يكون رجل قيم عليها قوام ما تناسب هذا العصر. مرأة تشتغل أنت تشتغل. إيش الفرق بين الرجل والمرأة؟ لماذا كان الرجل هو القائم على المرأة؟ لأنه يشتغل. والآن كلهم يشتغلون. خلاص ما نناسب. فإذا أردنا أن نكون عصرانيين نجد أن نرفض التعدد القوامة المحرم إيش محرم؟ ما عندنا ثقة في النساء. ما تروح لنا الطائف لازم نحرم شيء. ما عندنا ثقة في بناتنا في عشان نكون عصرانيين لا بد المحرم خلاص. إيش رأيك يا أمي؟ العصرانية بهذا المعنى نقول هذا من عصران هذا التخلف. أما عصرانية بمعنى أنك تعيش عصرك لا لا شيء. واضح يا أخوان؟ طيب إذا نقول يا أخوان العصرانيون الذين فهموا هذا الدين فهم خاطئ وأرادوا يعني خضوعا لمقتضيات العصر الحديث أو أفكار الغرب فأرادوا تحريف ديننا وشريعتنا نقول لهم لا. قد يكون في الشرع شيء يكون القبح هو الغالب فيحرمه الله. فأنت لا تنظر إلى جانب اللذة اليسيرة جانب الشهوة فتقول لو لم يحرمه الله لكان أفضل. نقول لا هذا ما يجوز. إذن يوجد في شريعتنا شيء يخالف العقل السليم نقول لا لا يوجد البتة لا يوجد أبدا. ولذلك يكون عندنا عزة بهذا الدين ونرفع رؤوسنا بدين الإسلام ونفتخر به. نعم ما قال بالعقل قال بالرأي. كان الدين بالرأي كل أحد على هواء على رأيه. لكن الدين نأخذ ما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم مع يقيننا بأنه هو الخير. قال عمر الله إني لأعلم أنك حجر ولولا أني رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمك ما قدمت. إذن هذا ديننا العقل فيه ماذا؟ أصل فيه الاتباع. اتباع نتبع مع يقيننا أن ما نتبع فيه هو الخير وهو السعادة وهو الصلاح لنا في الدنيا وفي الآخرة. أهم شيء نبحث عن النص ثابت أم لا. إذا كان النص ثابت وصحيح فنعلم أنه سواء في العقيدة أو في الشريعة أن هذا ما يقول به العقل السليم وما يقول تكون به فطرة المستقيمة. واضح يا اخوان هذا؟ طيب اسألكم سؤال اخر تقدم التدخين بس يعني ما رأيكم في القيام لصلاة الفجر؟ سعد ولا سعد؟ ما رأيكم في الصيام؟ تعب ولا مو تعب؟ ما رأيكم في طلب العلم الشرعي؟ تعب ولا مو تعب؟ فعل الطاعات بشكل عام تعب ام لا؟ تعب. تعب ام لا؟ طيب ترك المعاصي والمنكرات تعب ولا ما تعب؟ يعمل الانسان مسجل فتمر به اغنية بمعازفها الكلام فيغلق المذيع او ينتقل لموجة اخرى تعب ولا ما تعب؟ يرى الإنسان امرأة فاتنة فيغض بصره عنهم أن هذا الأمر حرمه الله عز وجل عليه تعب ولا ما تعب؟ طيب ترك المعاصي والمنكرات تعب. التزام الشرع في المعاملات إنسان أراد أن يشتري أو يبيع أو كذا فينظر إلى شرع الله فتأتي صفقة فيها ربح كبير لكن لأن فيها معامل ربوي ينسحب الإنسان تعب ولا ما تعب؟ التزام الأخلاق الإسلام في معاملتك مع والديك مع زوجتك الزوجة مع زوجها صلة الأرحام تعب ولا ما هي تعب؟ تعب ولا ليس بتعب؟ طيب ديننا الإسلامي يقوم على فعل الطاعات على ترك المعاصي والمنكرات وعلى التزام الشرع في المعاملات وعلى التزام أخلاق الإسلام هذا ديننا. الآن قلتم كل مجال من هذه المجالات تعب. إذا دين الإسلام جاء من أجل إتعابنا في هذه الدنيا، صح ولا ما صح؟ لنسعد في الآخرة. عبارة صحيحة أم خاطئة؟ كيف؟ لحظة قبل ما تجاوب، جاء دين الإسلام من أجل إتعابنا في هذه الدنيا لنسعد في الآخرة. خاطئة، خاطئة. الدنيا ما قلت كله تعب الآن. يعني يا أخوان اللي ما متمسك بالدين مرتاح ولا ما مرتاح؟ أنت تعبان ولا مرتاح؟ ليش؟ هو الآن جالس يتفرج على أي شيء، أنت مسكين تتفرج على كل شيء ولا كل شيء حرام معبد أنت؟ صح ولا لا؟ ولكن استمتع، تقدر تسافر أي بلد تبغى أنت؟ ويصلي أي شيء في السفر يتبغى؟ تقدر تسمع أي شيء؟ تتكلم بأي شيء؟ ولا حتى كلامك منضبط؟ ما تبغى تتكلم بحرام؟ صح ولا لا؟ صح. إذا اللي ما متمسك مرتاح ولا لا؟ والله طالع تعبان. صح ولا لا؟ إذا دين الإسلام جاء من أجل تعبنا في هذه الدنيا لنسعد في الآخرة. ليس كذلك؟ قولوا إيش؟ بلى ولا نعم؟ ها؟ كيف؟ تعبنا في الظاهر. إذا جاء دين الإسلام من أجل تعبنا في الظاهر، ممكن نقول كذا؟ ها؟ نعم، إلى اختبار من الله، أسأل الله عليك أن تزودنا بالسعي إلى اختبار. نعم، الشباب ما دوركم شيء، ها تعرف، ها أخوان. ليش واحد ينام لين وقت العمل ويروح، واحد يصحى الساعة 5، ثاني يصحى الساعة 7:30، اليوم أكثر راحة؟ يعني تعب ولا ما تعب؟ يعني لو ما انت متمسك مثلا لا قدر الله أو يعني عافاك الله ما كنت مرتاح أحسن؟ صح ولا لا؟ لو ما أنت متمسك ما أنت أحسن يعني أفضل مرتاح أكثر؟ ليش تنط من الشباك وتخرج من التندر؟ أنت بعد ما أدت السيارة ما هو كذا يعني؟ يعني ما الآن سيارتك ما تقدر تسوي أشياء كثيرة، لكن هذا ليس سيارة، ما هو أكثر راحة تحس يعني؟ إيش رأيك؟ تعب لكن تلتزم بدين الله تعب، لكن إن شاء الله في الآخرة، لكن في الدنيا تعب. الدنيا تعب ولا ما تعب؟ كيف جنة وانتم الآن كله تقول تعب تعب تعب؟ ما تبغى الناس صاروا تجار وانت خايف ما تبغى تعامل بالربا وكذا لكن لما انت مطوع كان ولا لا تستقيم الحياة فغير متمسك يعني مرتاح لكن في الآخرة عذاب لكن في الدنيا هو يتعب ما يصوم ولا يصلي ولا يحج ولا يزكي ولا ولا بر والدين ولا رحب بين الظلم ثم أكثر سعادة من هو السعيد المطوع ولا غير المطوع ها غير المطوع أكثر سعادة إيه لكن في الآخرة لكن في الدنيا هي لهم يلي العصاة والفساق هم الذين يستمتعون بها ويسعدون لكن المؤمن محبوس طيب هات ماذا نقول أنت الآن أمام الناس تبغى تعظهم للتمسك ايش تقول لك تقول لهم عليك انت تمسك وتتعب صح لكن إن شاء الله في الآخرة تجزل الأجر ليش تقول لهم؟ قال لك يا أخي تعب الله ايش تقول لهم؟ الله تعالى ان شاء الله لو وصلنا 50 60 ان شاء الله نستقيم يكون خلاص خلينا نتمتع شيء بالدنيا تقول لهم انا لا بأس ولا تقول لهم قال لك ان شاء الله 60 ما شاء انا دكتور طبي وكذا الان خلينا نشيك وخلينا يعني لو فاهم انك تكون شريك احلى ولا لا نقول أن هذا الدين تمسك به تمسك بالدين فعل الطاعات ترك المعاصي والمنكرات التزام الشرع في المعاملات والتزام أخلاق الإسلام هذا الأمر رغم كونه تعب إلا أن له طعم أو هذا التعب له طعم ما نوع هذا الطعم حلو أم مر طعم حلو أول شيء مدل على كون أن هذا التعب له طعم قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان إذن الإيمان له طعم ويتذوقه الإنسان ونوع هذا الطعم حلو ما الدليل قال صلى الله عليه وسلم ثلاثا من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان إذا الإيمان له طعم وهذا الطعم حلو ويتذوقه الإنسان كيف يتذوقه بما يجده من شراح في صدره وبما يجده من سرور ولذة في حياته وبهجة في حياته في حياة الدنيا هي في السعادة وسرور وبهجة ولذة لكن بشرط يا أخوان ما يصل الإنسان إلى التلذذ بفعل الطاعات فعل طاعة لكن لذته فيها سعادته فيها سروره فيها يجد اللذة أضعاف أضعاف ما يجده أهل المعاصي في معاصيهم ويجد اللذة والراحة والسرور في ترك المعاصي والمنكرات ويجد اللذة والسرور في التزام الأخلاق والتزام الشرع في المعاملات بل لو وقع في ما يخالف ذلك وجد الضيق والكرب. متى؟ إذا ملأ قلبه بالرضا بثلاث أشياء: الرضا بالله رب، أن الله هو ربه، إذن هو الذي يدبر أمره، وبالإسلام دينا نلتزم به، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. إذا ملأ الإنسان قلبه بالرضا بهذا الدين يتلذذ، يتذوق طعم الإيمان. وإذا ملأ قلبه بحب الله، حب رسوله، حب الدين، حب المؤمنين، ملأ قلبه بالرضا هناك وبالحب هنا، بالرضا والحب لهذا الدين، يجد لهذا الطعم حلاوة، يتذوق حلاوة الإيمان. واضح يا أخوان؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن يا إخوة، لو ملأنا قلبنا بالرضا وبالحب تبدل هذا التعب إلى لذة، تجد الإنسان لذته في ترك المعصية. الطائع والملتزم الذي يكون التزامه خالصا لوجه الله هو السعيد، هو السعيد. وإن كان قد يبدو لبعض الناس أنه مسكين، لا، هو السعيد على الحقيقة. والمسكين ذاك الذي يعف المعاصي والمنكرات التي فيها ضرر عليه، هذا الذي يستيقظ لصلاة الفجر في ذلك الوقت بعد أن ينتهي من صلاته تعب، لكن ماذا يعقب هذا التعب؟ سرور وراحة نفسية، ويشعر أن يومه يوم سعيد. اليوم الذي تفوت صلاة الفجر ماذا تشعر؟ يوم نكد، يوم ضيق، يوم كرب، وتصبح لذتك وسرورك ماذا؟ في القيام لصلاة الفجر، في التعب في مرضاة الله، في الصيام تعب، لكن أنت تجد في لذة عندما تنتهي منه، تفرح. إذا انتهيت من الصوم تجد فرحة عجيبة، لأنك قد من الله عز وجل عليك بصوم هذا اليوم. عرفنا يا أخوان؟ إذا هذا التعب في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في حق المؤمن يعقبه مباشرة سعادة وسرور، يعقبه حسنات تكتب لك. فأي شيء تبغى مقابل، لأن أنت تريد أن تكون طالب علم شرعي يسبق ماذا؟ تعب، لابد تتعب. تريد أن تكون تجارة، لابد تعب. تريد حسنات، لابد من تعب. فالعقل يقول التعب من أجل من وراءه حسنات، تعب مقبول، يقبلها أي عاقل. جميع العقلاء اتفقوا على أن أي لذة لا بد أن نسبقها ألم وتعب. ثم ماذا يعقب هذا التعب؟ جنة عرضها السماوات والأرض. فما رأيكم في ألم ساعة يعقبها لذة أبدية سرمدية؟ ثم يقول ابن القيم: فلا ألم. وما رأيكم في لذة ساعة يعقبها ألم سرمدي أبدي؟ كلا لذة، كلا لذة. فالمؤمن الذي يتمسك بدين الله سيجد سعادته في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك الأخ يقول في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أي جنة هذه؟ الراحة النفسية، الطمأنينة الداخلية، لذة بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لذة يا أخوان. هؤلاء الذين ترونهم يقفز من التندو ويرجع وراءه، هذا يتصنع السعادة، في الحقيقة ما عنده شيء. لذلك الجر ما ينتهي من عنده، هذا طفشان، عنده ضيق كرب، لا يسمح بسعادة، أي سعادة. لا يوجد في طريق المعاصي والمنكرات، هذا تعلمونه جميعا، لكن يعني حتى تكون عندكم حجج في ذلك، لا يوجد في طريق المعصية والمنكر ما فيه لذة كاملة وهي ممنوعة عنك، ما يوجد. اللذة والسعادة والسرور في سلوك طريق الاستقامة. ايش عندهم المعاصي؟ ايش عندهم؟ أغاني عندنا القرآن أجمل وألذ ولا مقارنة. أنت ليش تسمع الأغنية؟ من أجل ماذا؟ كلام الجميل، كلام الجميل هو في كلام الله سبحانه وتعالى، لذة، لذة. القلب يطرب لسماع القرآن ويجد راحته وانسى. أنت ماذا تريد؟ تسمع كلام جميل حتى تتلذذ به. لو فهمت معاني كلام الله وجدت اللذة هنا. ايش عندهم الأغاني؟ وش كلها تدعو للزنا. أجملها ما في حب وصف النساء. طيب بعدين حبك ثم ماذا؟ ماذا تصنع به؟ الكلام الجميل لا. كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه كلام الشعر اللطيف. نعم في طريق المعصية ماذا؟ الزنا والعياذ بالله. عندك الزواج الزنا كلها أمراض، أمراض جنسية، أمراض نفسية، بلاوي، هات كل الأعراض، خوف، وجل، ما يوجد عندهم شيء. ولذلك يا أخوان نقول ونفتخر بديننا ونقول أن ديننا الإسلام جاء من أجل إسعادنا في الدنيا قبل الآخرة. هذه التكاليف أو هذه الأوامر والنواهي هي فيها اللذة، فيها السرور، متى ما تمسك الإنسان بها عن الرضا وعن المحبة وجد سروره ولذته في طاعة الله. ويجب أن يكون عندنا يقين، ما يقول شخص طيب أنا أتعب الآن وممكن لا دنيا ولا آخر، أعوذ بالله، هذه من وسوسة الشيطان. يقول يا شيخ أصور في لذة العشر على الحجرة، عندك متع الآن يوم القيامة يحل الحلان. الكلام من يشك في عدل الله. أما من مؤمن، المؤمن بعدل الله والذي قد ملأ قلبه رجاء في رحمة الله وأنه يثيب من أطاع ويثيب من ترك المعصية، هذا أبدا يجد لذته وسرره في ذلك. لا يأتي الشيطان يقول أنت يمكن لا دنيا ولا آخر، حرمت نفسك من الدنيا، تركت المعاصي والمنكرات، ويمكن في الآخر عذاب. لا أعوذ بالله، كنت مخلصا لو كان عملت مقدار ذرة من حسنة سيصيبك الله عز وجل عليه، ولو تركت مقدار ذرة من معصية رجاء لوجه الله سيصيبك الله تبارك وتعالى عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن يا إخوان دين الإسلام جاء من أجل إسعادنا، من أجل إسعادنا في الدنيا وفي الآخرة. لماذا؟ قلنا ان الشريعات لها ثلاث اشياء، منها اشياء تكون فيها حسن من جهه وقبح من جهه او الم من جهه، فلغلبه الحسن عليها امر الله به ولغلبه القبح عليها انه عز العنه. فالمراه على مثل ما ذكر الاخ قد يكون الاخوات ما سمع السؤال، قضيه المراه والحجاب، حجاب المراه، طيب ليش المراه هذه التدابير وهذه الحصانه التي توضع عليها؟ لماذا يا أخوان؟ لماذا؟ هل هو لعدم الثقة بها؟ ما تثقون في أخواتكم؟ ليش؟ كيف تقام الأسر؟ كيف تعرف أن هذا خالك وهذا عمك وهذا جدك؟ كيف الله جعلنا شعوبنا قبائل من أجل ماذا؟ لتعارف. كيف تتكون الأسر؟ كيف يكون هذه قبيلة فلان وهذه قبيلة فلان؟ لا يمكن إلا إذا حفر رحم المرأة، كان لها زوج واحد. لكن لو المرأة والعياذ بالله فلتت ضاحت الأسر، ما في أسر. لذلك في الغرب يقولون ماذا؟ بابا أكيد آسف، ماما أكيد، وبابا ما يجي. ممكن الأب ممكن يكون أبوه، ممكن لا ولا لا يا أخوان عندهم. طيب إذا أنت ما أنت متأكد من هذا أبوك، كيف تأكد من هذا عمك أصلا؟ بابا ولا لا في عم ولا في جد، كيف تكون الأسر؟ ولا في أبناء عم ولا في عم، صح ولا لا يا أخوان؟ ولذلك هذه التدابير من أجل صيانة المرأة وحفظ عرضها، فهي لها وليس عليها. كنت أقول مرة لبعض الأخوات من في الجامعة سألتهم السؤال التالي، يعني ما رأيكن في إنسان له ثلاثة خدم، شخص يسوق به، وشخص آخر يقضي له حوائجه، وشخص آخر يحميه، ثلاثة كلهم حوله يفدونه بأنفسهم، وشخص آخر مسكين هو الذي يسوق ويحمي نفسه ويقضي حاجاته، أيهم أكثر رفاهية وأكثر سعادة، الأول ولا الثاني؟ الأول ولا الثاني؟ عندكم شيء؟ ها؟ ثلاثة خدم، واحد يمشي بثلاثة، سائق و شو يسموه؟ يحميه وخادم، أليس كذلك؟ المرأة عندنا في الحقيقة مخدومة، ولها سواق ولها من يحميها، فلا بد من محرم في السفر من أجل هذا المحرم، هل هو من أجل عدم استقبال ولا من أجل حمايتها؟ من أجل حمايتها، حماية أرضها، ولها من يسوق بها. طبعا قد يوجد مخالفات للشرع، هذا شيء، لكن الذين ارتكبوا ما يخالف الشرع ضد المرأة كيف علاجه؟ نردهم للشرع ولا نقول لهم اتركوا الشرع؟ نردهم للشرع. فهذا الزوج الذي يهين زوجته ولا يعاملها بشرع الله، فنقول تمسك بالشرع. فصل يا اخوان، المقصود اذا يا اخوان يعني مثل ما ذكر الاخ العصرانيون او غيرهم، هؤلاء ما فهموا دين الاسلام، هم لا يتبعون الشهوات والملذات. بقي لنا سؤال واحد اسالكم اياه وندعكم اليوم تنصرفون. من اراد يا اخوان، اسمعوا هذه العبارة، من اراد عمارة اخرته، العمارة الحقيقية، من اراد صلاح الاخرة، فاعلموا ان الاخرة لا تصلح الا بخراب الدنيا. الدنيا والاخرة ضرتان، ان اصلحت احداهما ضررت بالاخرى، ولا يجتمعان، لا يجتمع حبهما في قلب انسان. هل الدنيا والاخره يا اخوان طريقان متوازيان؟ عند علم الرياضيات الطريقان المتوازيان ايش يقولون؟ لا يلتقيان ابدا ولا لا؟ انهما طريق واحد. يعني اسالكم سؤال الان، لو كل واحد فيكم استطاع ان يتخلص من عمله ويبقى في زاوية مسجد ويأتيه طعام وشراب وتفرغ للصلاة والعبادة وقراءة القرآن، أليس هذا أفضل؟ وفي عمارة للآخرة، أما أن يذهب يعمل ويبني عمارة ويبني، إيش الفائدة؟ الآخرة لا تصلح إلا بخراب الدنيا، ما رأيكم؟ إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن. أعظم طلاق يا أخوان في هذه الحياة ما هو؟ طلاق الشيخ مير، طلاق الدنيا. طلقها ثلاثة ولا واحدة؟ ها؟ يا شيخ أحمد، أنت أين تعمل؟ أين تعمل؟ عملك مدرس، أليست مشغلة في الصباح؟ لو جلست انت الصباح رجعت لك عشر ازياد، ما حصل لك مشيت على منهج المقرن، ما حصل لك هذه المراجعة، أسأرزقك الله. أما سمعتم قصة ذلك العابد الذي سافر إلى بلد بحثا عن تجارة وترك مكان عبادته، في أثناء الطريق أهوى إلى مكان يرتاح فيه، فوجد في ذلك المكان غراب كسيح أعمى، كسيح لا يستطيع السير، وأعمى إذا طار ما لا يجيها يطير، فقبع ذلك الغراب في مكانه. فبينما العابد جالس في مكانه وإذا بغراب آخر صحيح ومبصر يأتي بالطعام إلى منقار هذا الغراب الكسيح العام فيأكل ذلك الغراب. إذن قادر الله عز وجل على أن يبعث لك رزقك في أي مكان كما رزق ذلك الغراب الكسيح. ليس التعب هذا هو أكل وشرب تأتيك لا يفخ عنه فلا بقيت أكلت من أكل والديك فرقت العبادة فتصبح تعمر آخرتك. أما سمعتم ذلك الشاب الذي ترك دراسته وتفرغ لحفظ القرآن ماذا يحصل له من كرامات؟ تعرفون القصة؟ تعرفون القصة لما نام عمه عن تقتيله فجاءته حور تقول عجل لنا بهذا ما رأيكم؟ ليس هذا هو صحيح؟ هذا الماضي ليس كذلك؟ انت مطلق الدنيا من الزوجة طلق طيب انت الزوجة مطلق عايش حميد ها؟ أو تنطلق ولا متزوج؟ الدنيا يعني نطلقها ولا لا؟ صدق يعني إذا متزوجة وتعبنا والله مشكلة متزوج الدنيا عاشق ما تعب الناس بطلاقها ولا لا؟ ما تعبهم من يطلق الدنيا؟ كيف تعبني؟ يعني؟ إذا ما هو طلاق هذا ما تدعو الناس لطلاق الدنيا يا دنيا طلقتك ثلاثا ما تقول للناس ما هذا كذا ها؟ تحفظ الناس على طلاقها ولا لا طلاق الثلاثة البائد بيننا كبرى الزوج اللي يطلق زوجة الدنيا لأن أنت تدعو إلى العمل وتدعو إلى بناء عمارات مشكلة تدعو إلى أخذ مناصب في الدنيا والله مشكلة يهتم بالدراسة ترى هل تنصح الشاب بدراسة الإنجليزي والكيمياء والفيزياء ولا الدنيا هذه؟ ها؟ الدنيا متزوج هذا رغم انت يا وهو يعني تطلق شيء في الدنيا تتزوج شيء؟ تطلقها ثلاثة طيب ما معنى طلاق الدنيا؟ تطلقها من قلبك وتزوجها في يديك. طيب يا اخوان نقول ان الدنيا والاخره عند المؤمن طريق واحد وليس طريقان متوازيان كما يتوهمه البعض بل هما طريق واحد. ولن نعمر اخرتنا العمار الحقيقي إلا بصلاح دنيانا. وهذا الكلام الذي يقول لن تعمر آخرتك حتى تخرب دنياك نقول هذا كلام من؟ كلام الصوفية كلام الجهلة كلام أهل البدع. بل لن تعمر آخرتك إلا بصلاح دنيانا. هذه الدنيا دنيا طلقتك ثلاثا الذي قال هذه المقولة ذاك من سلفنا الصالح كان خليفة ويقاتل على الخلافة يختلف هذا الأمر يقصدون طلاق المعاصي والمحرمات والمنكرات لذلك الدنيا غالبا يقصد بهم يعني المعاصي أما الدنيا هي مزرعة الآخرة، كيف تطلقها؟ كيف أين تزرع؟ إذا طلقت الدنيا هل تزرع؟ تزرع فيها الآية رفع. لكن ما هو صلاح الدنيا الذي ندعو له؟ صلاح الدنيا الذي ندعو له اكتساب المال من الطرق المشروعة، العناية بالبدن، الاهتمام بالأسرة، الاهتمام بالمجتمع، الاهتمام بالأمة. جعل هذه الدنيا مقر لإقامة شرع الله وذكر الله، وكل ما يساعد في خدمة هذا الدين مما يعود على الأمة بالقوة فنحن مأمورون بالإتيان به، لا بد أن نتخصص بعضنا في ذلك. أما المكوث في المساجد في الزوايا نطلب من الناس المساعدة والهدايات هذا ليس بصحيح. طيب العابد ذاك الذي ترك تجارته وعاد إلى بلده وقال كما رزق الله ذلك الغراب سيرزقني في بلدي، وعاد إلى بلده يتعبد الله، ماذا نقول له؟ من يرد؟ غيرهم نبغى من نفس القصة، رد من نفس القصة. أحسنت. كيف ترضى لنفسك بأن تكون مثل ذلك الغراب الكسيح الأعمى، ولا ترضى لنفسك أن تكون مثل ذلك الغراب الصحيح المبصر؟ لماذا ما تكون مثل ذاك؟ لأن ذاك هو الأفضل وهذا متصدق عليه، صح ولا لا يا أخوان؟ صح. الله عز وجل قادر على أن يكرمك، الكرامات والمعجزات لا ننكرها. ممكن شخص من غير تعب ولا عمل يجي يرث مليون ريال ولا تعب ولا شيء، صح ولا لا؟ الكرامات والمعجزات والأشياء هذه لا ننكرها. خبيب بن عدي كان يأتيه فاكهة ما توجد في مكة أصلا، كان محبوسا كرامة. ومريم عليه السلام كان يأتيها رزقا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لكن ليس هذا هو الأصل، الأصل أن يمشي الإنسان ويسعى ويكتسب، لكن لا يظن أن هذه الدنيا هي المنتهى، معبر ممر. لا تستهويك وتغفل فتقع في المعاصي المنكرات وتترك الاستعداد لليوم الآخر. الله أمرنا أن نمشي أسوياء، الذي يكب على وجهه هذول أهل الدنيا، والذي يرفع رأسه للسماء ولا ينظر إلى ما تحت قدميه هذول من الذين نقول نحن الآخر. طيب الذي ينظر للسماء ويسير سيتعثر ولا لا؟ وسيصفر. والذي ينظر للأرض مكان قدميه فقط سيصطدم ولا لا؟ يتعثر. والصحيح فمن يمشي مكبا على وجهه، أم من يمشي سويا؟ المفروض أن تمشي سوي، الذي يمشي سوي على صراط مستقيم هذا المطلوب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي في هذا بما أنتم فيه، وفي نفس الوقت ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أهمت خلاص، ما هي الدنيا؟ الدنيا هذه إنما هي ممر ومعبر، لكن ممر ومعبر يعمره، تعمره بما يبلغك إلى رضوان الله. لكن نترك العمل، نترك ما يساعد في تحقيق إقامة شرع الله، لا. كل ما يعود بالقوة على المؤمن والمسلم نحن مأمورون بالإتيان به والحرص عليه. أما بعض الأخوان يستقيم، أول ما يستقيم هم لدراستهم تلك الدنيا شراك فاكه، هذا فهم خاطئ ولا فهم صحيح؟ بعض الناس مواظب على الدوام، يداوم من الساعة 7 إلى كذا 2، أول ما استقيم يقول الدنيا. واحد كان عنده دوامين هداه الله، أول شيء سواه قال لهم تبغوا دوام واحد ولا بطلت؟ قلت قال أبغى تحفيظ، ها هي الدنيا بس. ويتورط ويترك وظيفة 3500 وكذا، ويبدأ يبحث عن وظيفة بألف ريال. الدنيا أهم شيء، الألف مشينا خلاص، هذا صحيح ولا خطأ؟ ويتبعها ذا وقال شوف يوم ما تدين تمسك بالدين انظروا كيف حاله صار. هل هذا ديننا أمرنا بذلك؟ بعضهم يكون بار بوالديه يهدي الله، أول ما يبدأ يلقى والديه يقول أصلا شغلوني هذولا، شغلوني عن حفظ القرآن. الزهد في الدنيا بمعنى ما تتعلق بها وتنشغل بها وتجعل أكبر همك هذا المطلوب. لكن يعني التجارة ويكون الإنسان عاقل ومهتم ويعرف أنه هذه كذا صاحب المال الوفير المستقيم كان أقدر على خدمة هذا الدين. فهذا التقلل فضل ومستحب وليس هو الواجب. لكن الإنسان ما يغتر بهذه الدنيا فيسعى ويترك الجد والاجتهاد وكذا، لا هذا فرق، هنا فرق. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. اللقاء القادم إن شاء الله نبدأ في الكلام عن السنة والبدعة ونجعل مقدمة في معنى الجماعات والأحزاب والفرق نتحدث عنه إن شاء الله. هذا لم تفخين بس تدوية خلاكم لك إن شاء الله. أما أن أراد أن أخذ كتاب دراسة عن فرق في تاريخ المسلمين فرح مجدد، هذه الورقة صوروهم أو خذوها من الأخوان صوروها لكم عاد صوهم معهم. حقيقة أنا يعني عندي ممكن نعطيك مشاهد أخرى، لكن على كل حال خذوا هذه حيث يكون هو مرجع، خذوا مقدمة نلتزم بهذا المرجع ونعطيكم مراجع أخرى إن شاء الله. لكن العمدة هو ما سنشرحه ونكتبه وترجعون لهذه المراجع، هذه أو غيرها، حتى ما شئتم من المراجع في الفرق أي شيء تحدث عن هذه المواضيع خذها من أي مكان من كلام أهل السنة والجمع ارجع لها وتوسع قدر الاستطاعة. أرجو أن تجعلوا لهذه المادة ساعتين في الأسبوع أخرى تذاكرون فيها تقرأون ساعتين أسبوعيا، لا بد تبحث لك عن ساعتين في الأسبوع تقرأ في هذه المواضيع. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خيرا.